بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل حديثنا مع مؤلف هذه المنظومة الزواوي رحمه الله، وقد وصل بنا إلى الباب الثالث في الأنواع الثمانية ومع النوع الثامن وهو الأخير. النوع الثامن يتعلق بكلمة ما، قال في العنوان: النوع الثامن ما يأتي على 13 وجها وهو ما، لكنه ذكر في النظم 12 وجها، أي هذا هو النوع الثامن وهو آخر هذه الأنواع من هذا الباب، وهو كلمة ما، وتأتي على 12 وجها كما ذكر في النظم، وهي تنقسم إلى قسمين: اسمية وحرفية. تكون ما على قسمين: القسم الأول تكون اسمية في 7 أوجه، والقسم الثاني تكون حرفية في 5 أوجه. قال المصنف في القسم الأول الذي هو الاسمية: ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة. ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة. ذكر في هذا البيت أن ما تأتي اسمية على 7 أوجه. الوجه الأول تكون معرفة ناقصة، معرفة ناقصة، وهي الموصولية، وهي التي تكون اسم موصول. ما في الوجه الأول معرفة ناقصة، أي تكون اسم موصول. ولماذا كانت معرفة ناقصة؟ لأنها إذا كانت موصولية تحتاج إلى صلة، فهذا هو نقصانها، أنها تحتاج إلى صلة، لا بد لها من صلة، لا بد لها من صلة وعائد، كقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله، ما أي الذي عند الله خير، فما اسم موصول مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، عند الله عند ظرف متعلق بمحذوف صلة ما، خير خبرها، إذن ما مبتدأ وخير خبر. كذلك قوله تعالى: ما عندكم ينفد. ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، عندكم كذلك ظرف متعلق بصلتها، ينفد فعل مضارع وفيه ضمير هو الفاعل وهو الرابط الذي يعود إلى الصلة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، خبر مبتدأ. وما عند الله باق كذلك. وكذلك قوله تعالى: بما كنتم تكسبون. بما كنتم تعملون، تكسبون أي تكسبونه، الرابط هو الهاء المحذوفة. بما بالذي، فما هنا اسم موصول معرفة ناقصة. وكذلك قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. فما في الموضعين اسم موصول معرفة ناقصة، لأنها تحتاج إلى الصلة، والموصول سواء كان اسما أو حرفا لا بد له من صلة، فهو محتاج إلى الصلة دائما وأبدا. هذا هو الوجه الأول من أوجه ما الاسمية، أنها اسم موصول معرفة ناقصة. الوجه الثاني معرفة تامة، معرفة تامة، فلا تحتاج إلى شيء، وهذه تأتي على نوعين: خاصة وعامة. تأتي على نوعين: عامة وخاصة. النوع الأول عامة وهي التي لم يتقدمها اسم، كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماهي. فما هنا المتصلة بنعما، نعم ما، ما معرفة تامة، معرفة تامة، لأنها لا تحتاج إلى صلة ولا إلى نعت ولا إلى غير ذلك مما تحتاج إليه غيرها، فهذه معرفة تامة وهي عامة هنا. إن تبدوا الصدقات فنعماه، فما فاعل نعمة، معناه الشيء، فنعمة الشيء هي، فنعمة الشيء هي، هكذا تقديره. هذا النوع الأول من المعرفة التامة. والنوع الثاني تكون خاصة وهي التي يتقدمها اسم، فتكون هي وعاملها صفة له في المعنى، فتكون ما هذه مع عاملها وهو الفعل الذي تقدمها، مثل النعمة أو بئس أو غيرهما، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، أي للاسم قبلها يتقدم عليها فعل وقبل الفعل اسم، وتكون ما مع فعلها المتقدم عليها صفة للاسم قبلهما، نحو غسلته غسلا نعما نعما، فهي هنا معرفة تامة لأنها صارت نعتا مع عاملها للاسم قبلها النكرة. تقول غسلته غسلا نعما أو غسلا بئسما، وحفظته حفظا نعما، وركبته تركيبا نعما أو بئسما، أي نعم الغسل ونعم حفظ ونعم التركيب مثلا، يصير هكذا التقدير، غسلته غسلا نعما أو بئسما. شاهد ما معرفة تامة تأتي عامة وخاصة. العامة لا يشترط أن يتقدمها شيء، بل هي تأتي كهذه الآية فنعماهي، إن تبدو الصدقات فنعماهي، فنعم الشيء هي أي الصدقات، أو تأتي خاصة بأن يتقدمها اسم نكرة وتكون مع عاملها، عاملها أي الفعل الذي تقدمها، فعل المدح أو الدم، نعمة أو بئسة، تكون مع عاملها نعتا له، فهي معرفة تامة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث تكون شرطية، والرابع تكون استفهامية. قال المصنف شرطية واستفهمان حذيفا ألفها جرا وبيلها إقفا، شرطية واستفهمان حذيفا ألفها جرا وبيلها إقفا. شرطية واستفهما في الوجه الثالث أنها شرطية، والرابع أنها استفهامية. الوجه الثالث تكون شرطية، تكون ما شرطية، وهذه الشرطية على نوعين، جازمة وغير جازمة، تكون جازمة وغير جازمة، وبتعبير آخر تكون غير زمانية أو زمانية. فغير الزمانية هي الجازمة، والزمانية غير جازمة. مثال ذلك، مثال الزمانية أي غير الجازمة، قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، فما استقاموا أي مدة استقامتهم لكم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما شرطية هنا تحتاج إلى جواب، ولكنها زمانية لأنها غير جازمة، فهي زمانية تدل على الزمان أي مدة استقامتهم، وغير الزمانية هي الجازمة كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فهي جازمة من الجوازم التي تجزم فعلين كما مر في الأجرومية، من الجوازم التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما شرطية جازمة، اسم شرط جازم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، والجملة هنا لا محل لها لأن جواب الشرط لم يقترن بالفاء ولا بإذا الرابطة كما مر معنا في الجمل. من خيرين بيانية، يعلمه جواب الشرط مجزوم على أنه جواب الشرط، فهي هنا شرطية غير زمانية جزمت فعلين. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح فلا ممسك لها، إذن فهي شرطية جازمة غير زمانية، وتكون شرطية زمانية كهذه الآية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إذن هذا هو الوجه الثالث أنها شرطية. الوجه الرابع تكون استفهامية، الوجه الرابع من أوجهما الإسمية تكون استفهامية كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ما اسم استفهام، ما تلك بيمينك، ما اسم استفهام مبتدأ، تلك اسم إشارة خبر، أو ما اسم استفهام خبر مقدم وتلك مبتدأ مؤخر. كذلك قوله تعالى يبين لنا ما لونها، ما لونها، ما اسم استفهام مبتدأ ولونها لون خبر وهو مضاف لها مضاف إليه. كذلك فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم في الآية الأخرى، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فما في هذه الآيات وما شبهها اسم استفهام، وما هذه استفهامية يدخل عليها أحيانا حرف الجر فتكون مجرورة بحرف الجر، وتجر كذلك أحيانا بالإضافة، ما الاستفهامية قد تكون مجرورة إما بالحرف الجر أو بالإضافة، فإذا جرت بحرف الجر وجب حذف ألفها، وجب حذف ألفها، وإذا جرت بالإضافة جاز حذف ألفها وإبقاؤه، كهذه الآيات التي جاءت فيها ما الاستفهامية مجرورة بحرف الجر وحذف ألفها وجوبا. فناظرة بما يرجع المرسلون، بما يرجع المرسلون، فبما تبشرون، عما يتساءلون، فيما كنتم، فيما أنت من ذكراها، وغيرها كثير. فهي هنا ما استفهامية مجرورة بحرف الجر يجب حذف ألفها، وقد يبقى على وجه القلة والندور كما قرأ بعضهم هذه الآية بالألف عما يتساءلون، وأما إذا جرت بالإضافة فيجوز حذف ألفها وإبقاؤه، يجوز حذفه وإثباته. تقول مستفهما لمخاطبك جئت مجيء ما، مجيء ما أو مجيء ما، تقول له جئت أو فعلت أو قرأت أو أي شيء استفهمت عنه مخاطبك، تقول له جئت مجيء ما بحذف الألف أو بإثباتها، قرأت قراءة ما بحذف الألف أو بإثباتها. ثم في هذه ما الاستفهامية إذا كانت مجرورة تتصل بها هاء السكت، تتصل بها هاء السكت في الوقف يتصل بما هذه إذا جرت بالحرف هاء السكت جوازا، وإذا جرت بالإضافة تتصل بها هاء السكت وجوبا. هذا هو الأصل، إذا جرت بالحرف تتصل بها هاء السكت جوازا وتتصل بها هاء السكت وجوبا إذا جرت بالإضافة. فإذا قلنا بما تأمرني أو بما تؤمن مثلا، فهي مجرورة هنا بحرف الجر، يجب حذف ألفها ويجوز وصلها بهاء السكت إذا جرت بالحرف. لكن إن جرت بالإضافة فيجوز حذف ألفها وإثباتها، وفي حذف ألفها يجب وصلها بهاء السكت، يجب وصلها بهاء السكت إذا جرت بالإضافة في حالة الوقف فيهما. وأما قولهم لماذا بإبقاء الألف بإثبات الألف وعدم حذفها، مع أنه يقول لنا إنها إذا كانت مجرورة بحرف الجر وجب حذف ألفها، ولكنها في هذا التركيب لماذا يجب إبقاء ألفها هنا، فأشار إليه بقوله وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. وإنما جاز لماذا فعلت، لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت، فلم يحذف ألفها لأنها وقعت متصلة بذا فصارتا كالكلمة الواحدة. هذا معنى كلامه في هذا البيت، إنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت، معناه أنه بقي الألف معها لأنها اتصلت بذا فصارت كالكلمة الواحدة، صارت الألف متوسطة واتصلت بهذا فكانت كالكلمة الواحدة، فلذلك أبقي الألف هنا ولم يجب حذفه. وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. الوجه الخامس من أوجه ما هو أنها نكرة تامة، تكون ما نكرة تامة. قال المصنف نكرة ذات تمام وقعت تعجبا وكنعم ما صنعت، نكرة ذات تمام وقعت تعجبا وكنعم ما صنعت. هذا هو الوجه الخامس، أنها نكرة تامة، تكون نكرة تامة أي غير محتاجة إلى صفة، وتقع في ثلاثة مواضع. إذا كانت نكرة تامة فإنها تقع في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تقع في التعجب، ما التعجبية تكون نكرة تامة، مثل ما أحسن المعروف، ما أحسن المعروف، ما أعظم الإحسان، كقوله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. فما نكرة تامة تعجبية، أصبر فعل ماض فيه ضمير هو الفاعل مستتر وجوبا والها مفعول به، فهذا أحد المواضع التي يستتر فيها المرفوع وجوبا من المواضع العشرة. الشاهد ما نكرة تامة تعرب ما نكرة تامة، فهي اسم نكرة تامة. هذا الموضع الأول من المواضع الثلاثة التي تكون فيها نكرة تامة. والموضع الثاني إذا وقعت في باب نعمة وبئس وجاء بعدها فعل أو اسم، وجاء بعدها فعل أو اسم، نحو نعم ما صنعت كما قال المصنف كنعم ما صنعت، وبئس ما صنعت كقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، بئس ما اشتروا به فنعم ما هي، وبئس ما تعب لا أجر فيه، وبئس ما تعب ولا أجر فيه. فهي في هذا الموضع نكرة تامة، ولكنها يقع بعدها يعني تقع في باب نعمة وبئسة، وبعدها اسم أو فعل. بعدها اسم كنعم ماهي، بعدها فعل نعم ما يعظكم به، بئس ما اشتروا به، إلى آخره. الموضع الثالث تقع في المبالغة والإكثار من فعل، وهو الذي أشار إليه بقوله وقولهم إني مما أنا في، إني مما أنأ في، والخلف في كل الثلاثة اقتفي. الموضع الثالث تقع للمبالغة والإكثار من فعل كقولهم إني مما أنأ في بعهدي. إني مما، مما أي من شيء هو وفائي بالعهد، مما أنأ في، أنأ في بعهدي، أي إني مخلوق من أمر هو وفائي بالعهد، فهو لكثرة وفائه كأنه مخلوق منه، وذلك على سبيل المبالغة كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، أي للمبالغة في العجلة كأنه مخلوق منها. وهذه الثلاثة كما قال المصنف وقولهم إني مما أنأ في، والخلف في كل الثلاثة اقتفي، وهذه الثلاثة ذكروا فيها خلافا تجوز فيها أوجه أخرى من الإعراب، لكن هذا هو المشهور أنها نكرة تامة، فتأتي في التعجب، وتأتي في باب نعمة وبئسة، وبعدها اسم أو فعل، وتأتي للمبالغة والتكثير من فعل. الوجه السادس نكرة موصوفة، نكرة موصوفة أي نكرة ناقصة فتحتاج إلى صفة، كقولهم مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، بما معجب أي بشيء معجب لك، ومنه قوله تعالى هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي، هذا ما لدي عتيد، على تقدير هذا شيء لدي عتيد، هذا شيء لدي عتيد. هذا هو الوجه السادس، وهو أنها نكرة موصوفة أي نكرة ناقصة، ناقصة تحتاج إلى صفة. الوجه السابع وهو الأخير في أوجهها الإسمية نكرة موصوف بها، أي نكرة تامة وقعت وصفا لنكرة، وقعت وصفا لنكرة قبلها، إما للتعظيم أو التحقير أو التنويع، فتأتي نكرة موصوفا بها ما قبلها، نكرة موصوف بها ما قبلها، ويأتي الوصف إما للتعظيم أو التحقير أو التنويع، كقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما أي لأمر عظيم، أو لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما يسود من يسود، وكقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، مثلا ما بعوضة فما فوقها، للتحقير أو للتنويع اضربه ضربا ما، فتكون للتنويع ضربا ما. فما هنا نكرة موصوف بها نكرة قبلها، فهي صفة نكرة صفة لنكرة. وقيل هذه، قيل في هذه، هذا الوجه السابع إنه حرف زائد منبه على وصف لائق بالمحل، إنها تكون حرفا زائدا ينبه به على وصف لائق بالمحل، لأن زيادة ما عوض من محذوف ثابت في كلامهم كثيرا. قال بعد ذلك وخمسة أوجهها حرفية نفية في الجملة الاسمية كليس تعمل ومصدرية حسب ومصدرية ظرفية. لما ذكر أوجه ما الاسمية السبعة انتقل إلى أوجه ما الحرفية الخمسة، فقال وخمسة أوجهها حرفية نفية في الجملة الاسمية كليس تعمل ومصدرية حسب ومصدرية ظرفية. إذن انتقل هنا إلى ذكر أوجهما الحرفية، فأخبر أنها خمسة، أولها أنها حرف نفي، أنها حرف نفي، وهي ما الحجازية، وهي ما الحجازية. ما الحجازية؟ حرف نفي وتعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. سميت حجازية لأنها تعمل عمل ليس، وأهل الحجاز هم الذين يعملونها، وبنو تميم يهملونها. فإذا تكلم بها أهل الحجاز أعملوها عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وإذا استعملها أهل تميم فإنما تكون عندهم نافية فقط، والجملة بعدها مبتدأ وخبر، لا تعمل شيئا. ولكنها عند أهل الحجاز تعمل بثلاثة شروط. أولها أن لا تأتي بعدها إن، الثاني أن لا يبطل نفيها، أن لا يبطل نفيها بل يبقى نفيها ساريا، لا يبطل نفيها بالاستثناء كقوله تعالى ما هذا إلا بشر، ما هذا إلا بشر وما أشبه ذلك، أن لا يبطل نفيها. الشرط الثالث أن يرتب خبرها مع اسمها، بمعنى أن يتقدم اسمها على الترتيب الأصلي ثم يأتي خبرها، لا يتقدم خبرها على اسمها. بهذه الشروط الثلاثة تكون حجازية فتعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وفي هذه الشروط الثلاثة يقول ابن مالك إعمال ليس أعملات ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكين. إعمال ليس أعملت، أعملت ما إعمال ليس بهذه الشروط دون إن مع بقى النفي وترتيب زكين، أي ترتيب علم. مثالها مع الشروط قوله تعالى ما هذا بشرا، ما حرف نفي، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسمها، بشرا خبرها منصوب بها. كذلك قوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما نافية حجازية حرف نفي تعمل عمل ليس، هن ضمير منفصل مبني في محل رفع اسمها، أمهاتهم خبرها منصوب بها بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، والها ضمير مضاف إليه، والميم دالة على جماعة الذكور. هذا هو الوجه الأول من أوجه ما الحرفية، وهو أنها نافية حجازية تعمل عمل ليس، ولكنها عند التميميين مهملة، فهي نافية مهملة لا تعمل عمل ليس، لا تعمل شيئا. الوجه الثاني من أوجه ما الحرفية أنها حرف مصدر فقط، حرف مصدر فقط، أي تفسر مع ما بعدها بالمصدر، حرف مصدر أي تسبك وتفسر مع ما بعدها بمصدر، كقولك سرني ما قلت، أعجبني ما قلت، أي قولك، ما حرف مصدر، قلت قال فعل ماض والتابع ضمير فاعل، وما ما وما دخلت عليه في أول مصدر هو الفاعل، سرني قولك. ومنه قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا، بما الباء حرف جر وما حرف مصدر، نسوا فعل وفاعل، والمجرور ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي بنسيانهم، بنسيانهم بما نسوا أي بنسيانهم، بما رحبت برحبها، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي برحبها. فما حرف مصدر فقط تفسر مع ما بعدها بالمصدر، تسبك بمصدر. الوجه الثالث تكون حرف مصدر وظرف، حرف مصدر وظرف، نحو قوله تعالى ما دمت حيا، ما حرف مصدر وظرف معا، ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، فما حرف مصدر وظرف. دمت دام فعل الماض من أخواتي كان ناقصة ترفع الاسم وتصيب الخبر دمت، والتاء ضمير متصل بني في محل رفع اسمها وحي خبرها. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما حرف مصدر وظرف، حرف مصدر وظرف، دمتم دام واسمها وخبرها دمتم حرما. فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم أي مدة استطاعتكم، ما حرف مصدر وظرف. الوجه الرابع تكون كافة عن العمل، تكون كافة فتكف عن عمل الرفع وعمل النصب وعمل الجر. فالكافة ثلاثة أنواع، تكف عن الرفع وعن النصب وعن الجر. أما كونها كافة عن الرفع فذلك في ثلاثة أفعال هي كثر وقل وطال، هذه الأفعال الثلاثة إذا اتصلت بها ما الحرفية هذه تكفها عن الرفع أي عن الفاعل. هذا قول الجمهور أنما كافة لهذه الأفعال الثلاثة عن فاعلها. وهم يقولون إن كل فعل لا بد له من فاعل سوى خمسة أفعال، كل فعل ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا لا بد له من فاعل، كما قال ابن مالك وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وبعد فعل فاعل دائما إلا في خمسة أفعال، هذه الخمسة لا فاعل لها تذكر بغير فاعل. منها هذه الثلاثة إذا اتصلت بها ما الحرفية تكفها عن الفاعل، تكفها عن الرفع فلا ترفع الفاعل، فتقول كثر ما وقل ما وطال ما، فما تكفها عن الفاعل عن الرفع في الفاعل فلا تأخذ فاعلا، فهي مخصوصة بالفعل دون الاسم. تقول كثر ما فعلت وقل ما أنتجت، أو تعكس الجملة فتقول قل ما فعلت وكثر ما أنتجت. فما مع هذه الأفعال الثلاثة تكفها عن الرفع عن الفاعل. الفعل الرابع مما لا فاعل له هو الفعل المؤكد، الفعل المؤكد لأنه يكتفى أو اكتفوا بالفعل الأول أنه رفع الفاعل، وأما المؤكد فلا فاعل له، كقول الشاعر أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، أتاك أتاك اللاحقون، أتاك الأول، أتى فعل ماض والكاف ضمير متصل بريف محل نصب مفعول به، واللاحقون الآتي هو فاعله مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وأتاك الثاني تؤكيد للأول فلا فاعل له، هذا هو الموضع الرابع. والموضع الخامس مما لا فاعل له كان الزائدة، كان تأتي أحيانا زائدة وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، كان الزائدة كما مثل ابن مالك ما كان أصح علم من تقدم أي ما أصح، تزاد بعدما التعجبية كثيرا، قد مرت معنا قريبا ما التعجبية من أوجهها الإسمية أنها نكرة تامة تعجبية. إذن ما الحرفية، الوجه الرابع أنها كافة عن العمل فتكف عن الرفع هذه الأفعال الثلاثة كثر قل وطال، وتكف عن النصب إن وأخواتها، وتكف عن النصب إن وأخواتها، لكنها في الوجه الأول كونها كافة عن الرفع مع كثر وقل وطال خصصت بالفعل بهذه الأفعال الثلاثة، تتصل بهذه الأفعال الثلاثة وتكف عن الرفع. وفي الخط ذهب الكثير من النحاة إلى أنها تتصل بهذه الأفعال خطا، ما دام أنها تكفها عن الرفع فهي متصلة بها كجزء منها. مما يصح اتصالها به مثل قلما وطالما، وأما كثرة فلا يصح اتصالها لأن آخرها راء. إذن فهم يقولون إنها متصلة بها كما قال المصنف، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيلة الفاصل، وقيلة الفاصل. وذهب البعض لآخر وهو القليل إلى أنها تنفصل في الخط، والقول ما ذهب إليه الأكثرون أنها تتصل معها في الخط. فهذه مسألة إملائية، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيلة تنفصل، ولذلك خصصها بلامها أي قل وقال. ثم قال وإما أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها، وإن مع أداتها كفت بها، وإن مع أداتها كفت بها، وكفت بها إن مع أداتها عن عمليها رفعها ونصبها. إن وأخواتها كما مر تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن إن اتصلت بها ما كفتها عن العمل، كفتها عن العمل، عن عمل النصب والرفع أيضا، النصب في المبتدأ والرفع في الخبر، فتصبح الجملة بعد إن وأخواتها التي اتصلت بها ما تصبح الجملة مبتدأ وخبرا، لا عمل لي إن وأخواتها، فما تكون كافة لإن وأخواتها عن هذا العمل إن اتصلت بها. فتقول إنما وأنما وكأنما وليتما ولعلما إلى آخره، وتكون ما كافة لإن وأخواتها عن العمل، كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما ما يقال فيها أو إنما معا يقال في إعرابها كافة ومكفوفة، الكافة هي ما والمكفوفة إن، أو يقال في إعرابها أيضا إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، والجملة بعدها مبتدأ وخبر، المؤمنون مبتدأ إخوة الخبر. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى، إنما أداة حصر، يوحى الجملة بعدها لا محل لها، يوحى إلي أنما، أنما أن وما كافتها، إلهكم مبتدأ إله واحد خبر. كأنما أغشيت، كأنما كافة ومكفوفة، كأنما يساقون، وما تتصل بإن وأن وكأن كثيرا وبالثلاثة الأخرى قليلا، ما تتصل بإن وأن وكأن كثيرا وبليت ولكن ولعل قليلا. قال المصنف بعد ذلك ورب عن عمل جر، ورب عن عمل جر وصلاه زيدت لتوكيد فليست مهملة، أي والوجه الثالث أنها هذه الكافة عن العمل تكف عن الجر، عن عمل الجر، وذلك إذ اتصلت برب، فرب حرف جر، ولكن إن اتصلت بهما كفته عن العمل، كفتها أي هذه رب عن عمل الجر، عن عمل الجر، كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا تخففوا. ومثل رب الكاف تكف الكاف عن الجر، لأن الكاف حرف جر فتكفهما إن اتصلت به عن عمله وهو الجر، كقول الشاعر كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، كما سيف عمرو الأصل كسيف عمرو، ولكن لما اتصلت ما بالكاف كفته عن عمل الجر فأصبح ما بعده مبتدأ، سيف عمرين لم تخنه مضاربه، فمنعت ما الكاف من الجر في سيف، فرفع على الابتداء والجملة بعده خبره. إذن فما في الوجه الرابع كافة عن العمل، عن عمل الرفع مع الأفعال الثلاثة قل وطال وكثر، وعن عمل النصب مع إن وأخواتها، وعن عمل الجر مع رب والكاف. قال المصنف بعد ذلك: وصلة زيدت لتوكيد فليست مهملة، وصلة زيدت لتوكيد فليست مهملة. هذا هو الوجه الخامس، أنها حرف زائد وتزاد لتقوية الكلام وتوكيده، كما مر مرارا أن الزائد يأتي لتقوية الكلام وتوكيده. وفي القرآن الكريم نقول صلة، كما سيصرح بذلك في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. مثال ذلك قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة، فبرحمة، قال عما قليل، عن قليل، مما خطيئاتهم، من خطيئاتهم، أيما تدعو، أينما تكونوا. فما في هذه الآيات وما أشبهها صلة، فإنه يصح الكلام بدونها. فلذلك إذا لم يكن لها محل في الإعراب ويكون حذفها أو وجودها كعدمها من حيث الإعراب، يحكمون عليها بالزيادة فيقولون إنها زائدة. تقول مثلا: غير ما مرة، أي غير مرة، دون ما قليل، دون قليل، وهكذا، فإنها تأتي زائدة وصلة في الكلام لتقويته. ولهذا قال: وصلة زيدت لتوكيد فليست مهملة. فهذا هو الوجه الخامس من أوجهها حرفية. وخلاصة الكلام أن ما تأتي على 12 وجها، 7 اسمية و5 حرفية. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.